أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا فرتن يتضباد وحونا كميديا يا عشر الذي نوص غدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه صدني اللباء آيادة بونك كوبان يهي آيادة كوي اللباء تنات بكب اللعبان هيا كنميدا من سورة الفرقان آيادة اللباء يكن تناتنا وكوال بيهي من سورة نفسها إلا سورة الفرقان كميدا آيادة عشر كقب اللعبان هيانا جزكي سلاني يطبنان آيادة كب اللعبان هيا كنميدا صدن كي جز القرآن الكريم كأيوكا كومي سورة دنبا يسولة جدا وسورة مكية على يتوحيد بيقادة بيقايسا سيدا انتا دي عرائي نكوسو مرأي أي سورة دنكوسو عنا إيسا. قال تعالى فبوحو يري وقال الذين وحيو حايكو خطلان لا يرجون أن انفلين لقاءنا النجا وبأن لكل أنك النجا أن في لينين لقاء الله وحى ويقيام ولا ملك إلا تلور كل كعقوان إلى هنا إلا كل ما في لينين المكذبون بالبعث والنشور صوب أنت ويقيام ذا كل دفير سنو وحي إلى هذين يقعد مودد إلى النبي كان قلتا يا إيانا إليدا يا أما إيانا لفعل هذه يعني سلوين هذين وحي إلى ذا لولا ونزيلا ما لدجيو إنا محرمينون في على الدين تونه قال سنها دين لدونا يو علينا كركنا يا الملائكة ما لدجيو بشر مركنا راسو برا يو ما مرائك كركنا قال لدجيو دجيو أو نرى من أرقنو ربنا ربنا من أرقنو وإنتو إسالة نرى هذلو من إله محمد والرسول نجا نبيل صوتي كل يرى إلى هو أمو جوابي سبحانه لام القسم يقال حرف تحقيقا لكاني لوائزتي وجلالي شرفت إذي وينك يانكو بارتي إلى قد استقبل إسوين السيين وحين لكلمة استفعال ووحن قفك أوسنهي أو اسكن بنبا يوم استقبل إسوين السيين كبر حق ما ينلعين إلى هذا كبر لكله بان له إذن وذاك تمر وصدق الله في قوله وله الكبر يعو في سماوات والأرض هذا كبر إرجل أما أرجل ألا كله بان إذن وذاك تمر لقد وحبب إن يستكبروا إسلوين أذانه في أنفسهم نفتو ذيب إسلوين أذان وعتوا الكبران عتوا كبر كبيرا موي انت اسكبريان ايادانا حد قدو موي سمايان ماركا ايادا مامادان ايادا ايبان دا هذا كواركان اما ملايك لو صدرو ملايك تا ايادا بشركا مربي كرم دونان مارنتا الله كلمانا ومارنتا العذاب ايادا بشركا كلكا ملايك باشان لهم ديرو ماركا ارنتو شاكا جوكتو يعدي يوالا جوكتو وحشاكو يدو قلبين جوكتو بشر كان لا يسود رأي لكن ملائكته إذا موت حديم على قدين أيو أما على القاب أيو ما لك عسيتي ماذا كل هذا ملائكته إيه عوش هذا يقانان ما ينطلبان يوم مالين أن يرون أركدونا الملائكة ملائك مالين كي أركدونا كورما ملائكته لا أركا أيو نفط مركز بحيث ولا أركا أيو كل كي نفط بحيث ملائك نفط كاقبان أيسا وذلك إيسا كل يوم مال أن يرون أركدونا كوان قال بآخرة جيدا الملائكة مركا أركدونا لا بشرى مشارية فرح قل يومئذ مال أنت للمجرمين وما سبنان كوان دنبيالك وهوي وحد بشارة ليلة مؤمنين تلكو كوان تعي وصدق الله في قوله وبشر المؤمنين لأن الله من الله فضلا كبيرا kolkaa bishaanin iyo waxay isugu ma jiraan gaalo wayaquuluuna waxay malaa'igtu dhihi doonaan fii jiran bishaare way idinka rabanta haddaad gaalo tihiin bishaare shaqa kuma lihidin haddii adduun la joogo dadkii wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduuna lahaa وبشر المؤمنين بأن اللهم من الله فضلا كبيرا يبشرهم ربهم برحمة منه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا كن جرتان كلها بشارات يدون تالي إيه دي آخرة جرتين مؤمنين بالا ويقولون ملائكتهم حيبه دونا من مجرمين قال لنا ملائكت هذا الدلبان إيسا هجرا البشرى بشارة وعلى يري حجرا وإذنك أولاً تهي وإذنك ربان تهي محجورا لشريف أما ويقولون أيها كاردا أي أمرك كان ملائكة وقال رمضة أي الكبر يطم الدونا حجرا محجورا وملائكة دونك يكد البناية أين هذا لولا يزيل علينا الملائكة وارت أتمات بي ولم دونا ألو ملائكة مجالي مالك الملائكة إذيني ما نيسو إذنك إلى كبر يدونا حجرا مأجورا كوان مجرمين تقاربا تهدر ملائكة دلبنايا تهدر أرندونا أنه ملائكة يا نغا لحدا إن حجاب بك سام ملائكة وملائكة على قالوا ما يوضع قلك كوحان قاربا وحنو قال كيسو سمفلي هاي أي الدنيا سمايا مساكينيو أغانيو قحوتيو مساجد لبسيو بدلوك المريئيو وحام حلو غنايا وقدمنا إلى سبحانه وتعالى وقصدنا من يري إلى ما وحيي عملوا قالوا عمل فلان ومن عملنا نحاله سمايا فجعلنا وهباء منثورا هاجر عملك وهو معتبر نغضا وأما ملائكة لكتا أن هذا بكاء المريا إما يدو حسكين مرادوسا إيمان حسكين والذين كفروا أعمالهم كسراب بين صومرني مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد أي المصمرني إذا عمل قال سميه قيم المر فجعلناه وعن عمل قاضي كيالنا هباء بص أما بور منصورا لفربيا وحق ريا بحوة كمغضة مركي دريشة قرع لك سوكسو أم مغضة إيش هو أهلاني كرتا أعو المطابا كرمال وحاسا هباء منصور ليلة كلك بص لفربيا وعمل قول النقونا يا قوة عمل قد إيا جزائي كيلا يا الملك عمل كان وكيف هنا أما عمل قد الحما وكلمون ناري فكابل كيسي واهرة كاس واهرة أنا النار أي يكوب بارين لكن عمل كيسي هنا الله إذا بلاب كوين إلى هايين إما الآن بلولة الوابي واهرة أصحاب الجنة جنة ذات كذا يومئذ ما لنتقي ماذا لا تلو يا خير في هنان بدا مستقرا تيغانهان وجنة دقايان وأحسانوا أصحاب الجنة وناك بدا مقيلا هرقلمو أبي هرقلمو مرك الله حسابتمو بعثي يا قيام هذا لبوك ربحو كوحي أهل الجنة تيغان يدقناهان جنة أوتغان هرقلموهان جنة أوتغان كوان دقناهان نار بأوتغان هرقل من لمانا نار بيوتاقين إذا المركة قيامة اللغوكة ربقه قولة الجنة ربقه كارتاي أيها الدليان هدين ليلة إيه هرقل من لبادبا كوانا أكبدهم وقال الذين وحي وحي لهذين أن لا يرجون فيلين لقاءنا أنك إباء لك المدى النظر قيامية بعثي قولة ديدي قال أيام مثنا وكنا ترابا وإياما أينا لمبعوثون خلقا جديدا وحي الهدين أدون كيما يكوى أغلايا رسول كيما يسايا نوليايا هم قلتات ما كجيرا إلا همون نراهض له إلا الرسول كي زيتا ما أرموا الناس وديره وأن يلهدان ومن كان مغلى الله يجين صدرا سان الله حضلي وقال الذين وحي وحي الهدين أن لا يرجون قود الريني لقاءنا أنك يبعى الله كل مدنة لولا وزيلة تدجيانا علينا كورك النجا الملائكة ملائكك إن مالوود دجيو أو فتشهد لك بأنك رسول الله أي كوما رجفرتو أو نرى من أرقمو ربنا خبرا من أرقمو أو فيخبرنا بأنك رسوله وأن علينا أن نمر بك إن أنكر رمينانا inay waajib nugu tahay in aan muu noo sheego. Markaasay ba dhaartay yiri, wallahi baan ku dhaartay qad istakbaruu inay isla weynaadeen fi anfusihim naftoodii bay iskula weynaadeen oo wacatan waxad gudbeeno alliyo malaa'igal facaysteen cutuwan xadgudub kabiiran weyni badan. waxaase loo sheegayaa yowma maalin an yarawna arki doonaan almalaa'ika malaa'igta markay arki doonaan ay nafta ka qabanayso ama qiyaamadii laysugu tago laa bushraa farax gelin yowmaidin maalinta malaa'igta la arki doono lilmujrimiin kuwan dambiyada waaweyn ee munkirulbacfiga ah qiyaamadiidan bishaara male. wayaquuluuna waxayna dhihi doonaan iyaga mujrimiinta hadday malaa'ig u jeedaan xijran allow malaa'igta naga reeb maxjuuran oo la sharay ama wayaquuluuna malaa'igtii baa u dhihi doonta mujrimiinta albushraa bishaaro xijran way idinka reeban tahay maxjuura la reebay oo bishaaro shaqo kuma riidin cadaabaadleedihim. waqadimna waxaanu qasadnaa ilaa maa waxa ay camiluu camal faleen mujrimiinta oo min camalin camal khayriaga fajacalnaahu waxaan ka yeelnaa camalkoodii habaa'an boos bus ama boor mansuuran la firdhiyey asxaabuljanna jannada dadkeeda ayaa yowmaidin maalinta qiyaamo la talo khayrun fiicnaan badan mustaqaran sugnaan iyo deegaan la dago waa xasanu asxaabuljannaha ku wanaag badan maqiilan xargalmow wayowma tashaqaqu sama waa madhar min madaahir alqiyaam samada dildilaacaysa limaada linuzuuri lmalaa'ika samada waxay u dildilaacaysaa malaa'igtii ku dhaqnay aa soo degaysa waa la baabi'inaya kolkaa maalinta ay malaa'igta imanayso waa yowmulfasl marka la kala baxayo wey rabbi caza wajalla iyo malaa'igtiisaa imaanaya unkana waa la uruurinaya wajaa rabbuka walmalaku safan safan lifasli lqada la isku jiri maayo waa la kala baxaya kolka maalintaasay malaa'igta iman doonta wadkula ayuha rasuululkariim dadkan mushrikiinta ah waxaad u sheegtaa yowma maalin inay dambayso tashaqaqu sama samadu dildilaaci doonto bilqamaam qamaamka daruur khafiifa oo cadwe kolkaa daruurkii cadda bay ka dilaaci daruurta cadwiishoo kale wey malaa'igtii wada ay keen horta samadaa dilaacaysa malaa'igtii oo dalucadoo khafiifa ku jirta ayaa soo degaysa bilqamaami anilqamaam daruurtii cadeedee khafiifka ahay bay samadu ka dildilaaci marka samadu dilaacdaana wa nusila almalaa'ika malaa'igtii ay lahaayeen lawla unzila calayna almalaa'ika hadday soo degtay wa nusila almalaa'ika malaa'igtii baa markaa la dejiya tanziilan dadajin oo toddobada sano sama la arka malaa'igteed bagaar bay u imanaysa samadan koowaad malaa'igteedii baa imanaysa kolkaa unkay wareejinaysa waxaa haddana samada labaad ta saddexaad ta afraad ta shanaad ta lixaad ta toddobaad kolkaasaa saf walbaba uunka wareejinaya markaasaa rabbi hadlaya subxaana ya macshar aljinni waalinsi in istatactum an tanfuduu min aqdaari samaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduun ilaa bisultaan wixii carari karo carar dartiya maxkamadaa la qaadaya intee la mara intaanoo safaa meeshii ku kooban wax ismuuxin kara male kolka maalinkaasay malaa'igta ay dalbanayiin ay moodayiin inay baashaal iyo dheeldheel u imaani maalinkaasay imaani almulku boqornimo yowmaidin maalintaa malaa'igtu timin boqornimadii alxaqu runta ahay wixii kaa dhaanteed bay noqotay boqornimo kale ma jirto unka markuu eebaxaaqo keligiina nool yahay su-aal buu jeedinaya liman ilmulku lyow waa maanta boqora oo yaa u jawaabaya wax dhaqan ma jiraan uunkii waa lagu kala baxay fayujiibu binafsihi isagii baa jawaabta bixinaya lilaahi alwaaxidi alqahaar marka waxaan yar yar everwen waa lagu kala tegay dhalaanteeda lahayd riwaayad dhammaatada ahay kolkaa boqornimo runa ilaa keligii baa maalin kaale cid waxloo kale male yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an waalamru yowmaidin lilah talada baxaysa maalinka rabbi keligii baa le almulku boqornimo yowmaidin maalintay malaa'igtu iman doonto mulki iyo alxaqu ee sugnaayee runta ah liraxmaan mulkigiisa iyo awooddiisa iyo qaarkiisa هدي انت اسمنا قد له بارك يا ودناها النبي الله إله لكن والرحمن الحريس له وملك جيسا إيا قوة جيسا إيا أبادنا أبادنا جيسا حد على ذي أن حريسا أسكنت كل كان ملك عرف جاء أعتبر بان لها وحلو بضينا ما للرحمن إله أن حريس تاله وكان وحو النقضي ما انت علي مرائك تؤمن أيا يوم المال على الكافرين انت حق الديد كرك هذا عسيرا كل نص ما انت لفت هذا ايها يبا خل مالنا ايها اسخلاف سن قلوا حسابا تاي 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ركوش هذا كصلاة مكتوبة يصلونها قد كان مؤمنين تام مالين تام قيامه إلا على عالا جميل هذا ما أكتاي صلاة فرض التي كان صلاة فرض التي كان وحاوه فرض بالمدى أفر هذا سيدة إشاء يدورك يعثرك مركة إشاء جهرية أو قرآن الواغرية هدين لده ذاله 8 دقيقة لكجيرا هدين لده ذاله إن الله كان تورانا ثاني تكن جيرني 7 دقيقة لما دقيقة أفرطين حبن إذكر صارا إذا منك مؤمنك صالحا قيامنا لك شكينا ببك هذا وحيقوب توسن تاي 8 دقيقة وكلا وعدتك عامها المسلمين المؤمنين تاو بحاجرت قرآن لبس حنين دا وتدبق قروبة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله 7 يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذلة ما أنا قلت واحد حيكوها ولا 8 دقيقة ولا لما دقيقنا أماها لما سعدان قلت إمام عادل وشاب نشاء في عبادة ربه والرجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ترسي يسوني مالا أكرا كما لا عيسو ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والرجل طلبت امرأة ذات منصب وحسب فقال إني أخاف الله رب العالمين والرجل قلبه معلق بالمسجد والرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تدبد عن قربنا قيامه شكيتنا بكجل نيك خمس كيلا يارك لأي إذا مال انت رئيس كيلا آيداني آيادك يوم عسير على الكافرين خير يسير في سورة المدثر تنوى كان يوما على الكافرين عسير حتى قرتي مشغلة إرينينا كليلك زحمدة بذيتك هورك وعلى الكافرين وعن قيام الله شاكينا إلا لكل ما وتقول القدم على 1,000 قدم هل كيلوك كل مقابة كرفولي قرعني دلالة النصارى كي لعبتك كإيمانا قف إنت الدنبي كي سلابي جلبها مسكها حضنت باركة ومنهم من يلجمه ويعلق لك أعندولا وعاصر دم ويوم عسير على الكافرين غير يسير نارضا في عاصيالك أي يوم كود بنيعي وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض ظالم على يديه من عقب الليلة من المعيد وكم إذا كوي شرط بنا يا قريش أي إسلام الدين تقري اسكرد الرجال منك أبي بن خلفني الليلة وملعون أي أيمي وقرابة آية كل كاسوهري سيد إسلام كأقصي كي عنانتي كل كاكين وكل قدري إسلام كينا واكن مغضي لابدي وحكول عدي لقيسو وبعد المثال وإلا لابدي حمو إيا شر إيا معصية إيا الدنبي قانسكو سيسا عقب ابن معايد إيا أبي بن خلف أيها المجيين لعنة الله عليهما قال تعالى فبعين والكر فسوى الله شاكو مدى يوم مال يعض ظالم عقب وقنين دونه على يديه لمدي سفره مرعين على النار تمرك لقائيه قنين دونه وخوارك دونه فالكي رسول كرمالي الرعاي والجنة قبيه كرة حيثنا يسمع عذاب وكجرة مركو فرط قنيني دونه يقول أفكر كلاياي يا ليتني أكن يانيك اتخلت محامي يا نواي مع الرسول رسول كلا جرديسا سبيلا وضع الإيمان صحيح والعمل صالح مع الرسول يا رجيسون رأيوه أكيانك يا ويلتا هوي ويا معنا لنتني أكيانك سلايتو لم أتخذ كي يرسل آلينا فلانا أبي بن خلف خليلا وذي أنك دين تكساري إله أبي بن خلف محاولا إيقبك أبي بن خلف محوكيالي لقد أضلني أبي بن لنيي عن الذكر قرآن كيبو إيقل لنيي بعد إذ جاني هدي محمد وقرآن كي سيلا وإذ من قرآن كي أنا دميي فمريان راحي أبي إيقساري وكان الشيطان حدو بديهي إيه حدو الشيطان كي جيني قاية إلا أن لبدا قرب سيادين بيليه وسبق الله في قوله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذا وحى الله ذوق عن نقضه حبرت عن نقضه إسلام تهدى إقار كاقة أذوق عن نقضه وحى الله وحي حق أولا بعض النقوة شيطان وكان الشيطان شيطان وحى النقضي من إنسان يدك خذولا مدهوجية أو من كاسي وكا انت جنة لك بحبيه نار لقود أطورين ما لن تسددك أشيكوه إلى يبحي دونتو ويوم مال تشقق السماء يكعود الله دونه بالغمام تروريه خفيفك يحقو ذيك بالله دونه وهو النزيل لددجين دونه الملائكة ملائكة لددجين دونه وحمد سيدك يا ماها طبعا سمو سمو ملائكتا بمر بيسودي تكارك فعلك الله شدانك قادنين ونزل الملائكة ملائكة لددجين دونه تنزيلا ددجين الملك بقرنمو يومئذ ما ننتا لددجين يا ملائكتا بقرنمو ذي الحق ارنتا الرحمن الله ان عزيزت كلمس بقرنمو الرنال عقلو بقرن مجلو وكان رحو النقض يوم كاس ملائكة لددجين ايو يوما مالين عصيرا عروس على الكافرين انت حق ديدي كركوضة يكون عروسي اي اما المؤمنون حق ديدك المالي فيكون لهم عندهم كصلاة مكتوبة يصلون طبعا دقيقة ويوما مالين نشك يا عبو الظالم كي قردر من مجد عيسى وحالك ان لو روحسي واري وحالا ماذا وحالا وحي قف كانوا كالقرة وانتو دين تبهد اميو أركاس مخلوق لقاقودن يوم مالين إلى بحي دون دوسك يا عبو ظالم عقب ابن معايد وقنيني دونو على يديه لماذا يسقع مدخل كودا يقول إسقاله يا ليتني شليت بيدا اتخلت محمي الأنواي مع الرسول سبني اللي صدري يا محمد لجنو ديسا سبيلا ودو قددك محمد أمري أها الإيمان بالله محانو خادي واي سبيلا جد يا ويلتا هوقيا ليتني شليت بيدا لما تاخذ كيانا شرع آلانا فلانا أبي بن خلف خليلا وذي لقد وحالبا أضلني أبي إنو إلومي عن الذكر قرآنك يا بأي شاقي أي إلومي بعد إذ جاءني حدو قرآنك إيمي كقد على إسوقاري فنيا راعي وكان الشيطان شيطان روح النقضي جني يسمي ذو النقضبا خذولا هو جن بضانا من إنساني إثنو هو جيا وشيطانك سينورا وشغني ملائم مدوان كارو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان حيوان كان كالين نفلا وحكم الدرسه كل يوح اليامية من إنسان أمره كل يوح شقكول أيهاي أسبابين أيو وسواسين أيو قادل كأمعانين أيو حقه خرارين أيو إنك وصدق الله في قوله وكان الشيطان من إنسان دتك كليلة خذولا مدهجيو وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ودعوا ورسولك عليه الصلاة والسلام ومدك قدم أيو وأنا دعوة محققة سببت كتابك وقرآنك أسئلة إمامكم مرعابي إمام مبين إسألة إن دادك أموها قاميو أولوكو نغمو أولاكم مرعابي أولا ما سوى تجيه إنا أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بنا الله بحي محجور نقضي مساجد يعني على قد هذا من كافي أنا سيقري يعني على جزك أغرية لكن سوق بقنك كمجر بقنك ودنك كمجر بقنك شرع على مركة وأنه لا شاء لغو ما دقمه وما دن أوليسيه شرع على وأنه دقمه وأنه لا شاء لغو ما دقمه معناه لما يستدعي دنكرا لك مكانه بالعام تنميك أحسو لكن دنكرا لك قليم إذن تحوذ عند قيست. وقال الرسول سبحان الله يا رب خبيني إن قومي أنا قدت كأدي ديرتي اتخذوا كياسة هذا القرآن قرآن كأنا يغنيان خاءان برتان كل أغمان لرهبي محجورا من لقتي مركب على سمايس أولاء بشريا قواني ولا كان دلان دير رومايسني أيال لجي ديستان لقود أغمان إساقي مركب لقد كان نرسى كما جيرو وكذلك سيدا مجددا أي رسولك أي كفار قريش قرط أبوغل أن جعلنا يالي لكل نبي نبي الله أركا كله أدوا ملك سوير جيدا الله أولا من المجرمين كاملا قل كاسوبنا وأكتاقنا عطبا وشينا وأمي وأبي وأبي الله الأركيزة وأبيجال وعاس بن الوارد حدانا سوبانا يسور ناسي دي قطر وصد عودي كودي وارد كل كان نبي الاركبة موسو عاكو تاقنا على إيسارا فرعون باكو تاقنا نبي المو جبابير عاكو تاقنا نبي إبراهيم نمرو باكو تاقنا كل كان سال الاركو أمدى الاركو قطر سورا هي أبار حقاكتا أديار وصومة الله في خلقي وكذلك سادو جهدي إنك قرت الله جيرو إن أفرع الله قرينا يو أن جعلنا أنك أبا يالنا لكل نبي نبي الله أركا كله صالح ودبي نبي مرة واسيدة أدوى عم من المجرمين كاملة وكان نبي يبوك أبشيك أيا تعود يبوك الله إلا أيا ترجمة باطلة يالا رادين أيا وكفى بربك ربما كبصلا هديا سواء إيمانك ترك لي يا أبي رسولك أبارك هنونين أيا ونصيرا أبو قرقار أيا أبيك إيا أن تكونوا ميسا كرة ضيبا وليل كاي كانان وحينا أن كتبه إلا سيد الجين جيري هل أبين بلك يلجي قرآن كان لتشيل أيا معاك معنا أبين بكس لكينا توراة جملة واحدة زبور جملة واحدة إنجيل جملة واحدة كل الدين هنا هل هبينا لا سود الدين قرآن كان صدق يا الله باتن كسنو إسكدوا إيمانا محل ولا جيدا سيالله الجواب مقل وقال الذين أحيوا حيرا كفروا حق الدين لولا نزل ما لدجيه عليه محمد كركي القرآن قرآنك جملة نصر وكوسا واحدة مثل هل هذا ما لدجيه وحان لا تشيل محل قوضا حكمة لك وضا تشيل كدقيسو كذلك سيناس أموسى دقيسو تشيلا ياهي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا حكمة إله إلى الرحمة دي سفير خوابك إنه هذين بكسده ومر خفيف ياهي مرنا حوب ياهي لين ياهي اسكده بيماده سبع بلد أفر بلد أودو هذين كودابة مسالح يوانا غورلة ياكو سوغن هل بين الدين وملاكو سمحون لغل محمد من مغدين عذاب لغل سيناسو كلا القرآن كان لا تشيلي آيات إلا كانبا لفظا ومعنا يا الله برنا يبا مركا لعنا للقو أي أراشا تكتو في كلا إيماني قل كحين كيبا لسالي ولا تخفيفي خلقوا إيماني أي الله سالي مركا سايبا سبحانه عز وجل كجوابي الرموه هذي قويري كذلك ساستشيلا أيو قرآن كنسو دقي محا سببا أولا لنثبت إن أنكسكنا به قرآنك فرادك أليا رسولك قلبك أجو وأود هذه طاقة لذا وطاقة بشرية محدودة وكوبان وير مركب مربعين تبقى لك تلقوك هنا أما هو أعلم غالي كريم وفوق باقتك أدول مسار أليقى بنجر لها والرفاق لك لما ورتلناه وكلا لقبقنا ترتيلا كلا لقبقنا وكلا لقبقنا لكلا لقبقنا محبة أبو رئيسا حيث سيدك قرين رئيسا كل كاسا قرآن كلا جلانا وهو أسودك سنة يبب أيها هو الرئيس كل كاما علمون تيارة أردالة شمسا يبب يبب جيرين إيبا إيباك الديانا إيب حكمة سدحاد واتنا قرآن كالدقان أيها باللوغو تلقالي كل كأسيلا مركي قنتا أو مشركين تا إيه اليهود مسالوحي كجوغي منافضون تا سؤال قلافسا وإسلاميين نبيك كو عجزي قليا مركي كانان أهلا كانا مثال مهما إلا حتى يقارب مهما أي كبوك الله إلا ينكينان جئناك وحنكونا من مبنى من حق من حق ووحوظة حق من بشرية إلا ما موريا بيرهاي من حق وصوبا ينكينينا وأحسانا كما ونال بدأوا أي كانان تفسيرا حق والعبين ينكينينا إذن قلبك أجيه الله من حريسنا قرآنك الله كربك بك كوانا الله دياري مركز وحكينان با إلا كان كنان ثانا قرآن كالله تسيلي كل كان الذين ذلك يحشرون قياما لا صوك من دونه على وجوههم بحانة كل حد غيره وما ذلك يدو عاديه ونبوه هذا كل سعودة يأيمان أيان كوان مركة حق الرمين وايه خائر وايه بعد الدورتين يسيب النبوه المريه يجي لدفع قديه يوم وجهه كل سعودة يوم يصحبون في النار على وجوههم ملائكة جينيسة أفقدني أجالي سانا اللوجينا يوم يصحبون في النار على وجوههم ملك أفقدني المجينا النار قال لي هايزوق مسا سقر سقر النار تليرا من أمن كذاركو سنكي أفضي بشما هايزين كقاسو انت يا إلهي هداد وجهه ولا أركتت وما جوكسين كرتت وصدق الله في قوله تلفع وجوههم النار وهم في أكالهم كل كلمة قاركية مجددة ميزو وإن فيه يغرارة يلا فيه مغلان مظهر للديمون كرمها ألاب اللفاق أجابة وعرارة الذين وعى محشرون فقال قياما لكينا على وجوههم وجب على كل كيسة يلو الوجهة انت اللوجهة إلى جهنم نارت جهنم الليلة يلو اللوجهة أولئك وحاسة شر بلا يبدا مكانا قري هدين الليلة وجهنم الوجهة وأضلوا يلا باب من مبدا سمين ودو والكفر والمعاصي أو داعي أدون كابي جوغي وبدأ قالا الكفر والمعاصي انت كل ما تل جهنم كل كأدون كابي لجوغينا وأضلوا سبيلا يلا جدنيمو وبعد من مبدا حقا سبيلا تغانا يلا قري فالحن كل ما لي وقال الرسول رسولك المحنيري يا رب أنك ربك لك إن قومي جدك هذه الدرتي يتخذوا ياسك هذا القرآن قرآن كان مهجورا مثل جدتك أيك ياسك وكذلك سلاسا جعلنا يهلي لكل نبي نبي الله كله عدوا أو من المجرمين كوات دنبيلة ووين كميلة وكفى بربك ربي أباك كافية هديا إسابة ربي هنورنا هديا رسولك إذا أنت كن رميزا والنصيرا إسابة ربي قرقارا هديا أنت كن رميزا وقال الذين وحيوا حيرا ذا كفروا قالوا لولا نزولا لدى جيانا عليه كركيس محمد القرآن قرآن كما نقود جيو جملة إسابة قرآن كقرانسا واحدة متكنيتا ومر لكينا كذلك سلاس مفرقة اتشيلانتا أمود جيني أولا بسؤول نثبتا إلا انكسقنا به قرآن فلعدك أذيك الرسول كقلبك على ورتلناه قرآن كي واكلا بيك ترتيلا كلا بيك بيك ولا ياتونك كلا بكولا من مايان من مثال ما ما هي حجة إلا هذه الحجة كولا يمادان جئناك أنك أبا عبد محمد كولا إمرينا بالحق والعد وإلا الحجية بان إنسا مايان والحق بان كولا إمرينا وأحسانا كان وراك بدا وحي لي مادان تفسيرا والعدين الذين قالوا يحشرون قيام الله سوى كل منا على وجوههم وجيال كودا كل كودا يقصوا كل منا إلى جهنم نار جهنم أنا لا كل منا أولئك وعاثا شر بلا يبضا مكانا قريها وقري يتغين وقري سلم أدنياي مصيبة مر مرسنا وأضلوا إلى بعض المبضا سبيل وضعان ولقد أتينا موسى الكتاب هل كان حبا قصصا أياك بالله بنايا قصص قواتين النيري سبنا وهو تسليا لقو سبر قلينا وإلا تسينا وحاوي قريس قوائي سري أما أمدا كلا كل ما وحكا دارا إن أمده هورا الرسول سيده قيسته فصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل من رسول من قبلك كل الدين لغير مجنون إيا ساحر إيا كذاب إيا مفتر إيا كاهن إيا شاعر ووحي لغير نوح ومن بعده وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بلهم قوم طاغوت كل كأي سنة دردار من فعلم كبام منه كل كأي قولة من الرئيسي قوم النوح إبليس كنوني كي أولي جولة مركا واتسليه سوبنا فسبر قليلا أنك هو أنه دهد سيدي قوة نبي ياسود إلا تقال إلا دبر قوي سيانا نلاغو دبر قوي إلا الرسول فإن خمينون رحنا قال تعالى خبو خير ولقد وحبابا آتينا إلى نصيما موسى النبي موسى قال كتاب كتاب كتاب رابا شرفت ببنا قيم بقبضنا هل يمك يمير كلا إنا أنزل التوراة في هدى ونور كتاب كسان موسى سيني كلي إسماعي وجعلنا وحي الله بيري معه موسى لجريد أخاه ولالك هارونها أوزيرا كالمية قرقان ومدقنا لبدون هذا لبد رسولين كتاب كيلا سيئي إلى أخرين فقلنا كذا الوحانيري اذهبا موسى هارون تقى انتهى ديري إلى القوم دب الذين دبك كذبوا بينيين بآياتنا وفرعون الرجيسي أي الله ديري هذا موسى هارون يا معجزات كوذي الله تقين ولا بانيين محل كنا ماتي فدمرناهم ودبر قويني تدميرا دبر قوي وفرعون يا رقيسي دبر قبر تدك ما جوكتو فدمرناهم وحلاقنا تدميرا حلاقدو وقوم النوحين نبي المخبرد وكدس الله درينا لما قرتي أي كذبوا الرسول خصوصي أي بانيين وجمع رسول وحال الله دري قوم النوح إسايا نوح كنفيس الله دري بس أن جمع نرقنا لما كذبوا الرسول هذا الرسول في بانية لبا إلا كاتكو حال لسبا نبدي آنو هذا تراهد قلبي رسول بانيسا جمع الرسول بي بانية قلبي رسول كالله دري رميسا جمع الرسول بي رميا مهاجرة كان لدري وحولتا قايا وصدتك وشي قايا أنيقا يوحي رسولا يوحي كتولا يوحي نبيالا بجيبات حمالي وعظوا بينيو إذن هذين نوح بينيين فكأنهم كذبوا جميع الرسول ساسع الله جبهي حبات راهد انت إلا يقبل لبي الله نوح كتع جيري سقال بقولي كنت انسانو وقرأ معي قول الله تعالى في سورة العنكبر ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كل كهدو سغال بقومية كنت سنة كل واقع خسر بغن المدية سلاسة الله جمعي إيبنا النبوي وقوم نوح نبي النوح قرده كدسي لما قرت أي كذبوا الرسول مخبرين أن أغرقناهم داد كرمري مي إيبنا داد لأن كرمري وإرك انتي لفري ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر بلكي لبجيه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر جانقوا يهد الله سمعي أيديه إرك يقول إدوك انت يسكو درمان يهدوك ما شاء أبوبال تضمه لما كيلو متر قرؤ دافر كل كمالك النبي نوح بانيين بيهاسا كو قفرنيو بعد كاسا نكبلي كل كسر كم مهانة قف كنا بدبادين وجعلناهم وحان كي يالي قومونه من ناس دفك كدن بيهي وانو كمبنا آية على عمل موسى كيستو كليقود ماها واعتدنا وحان اضربني للظالمين انت قردر ساتو لن عذابا عذاب أليما لحظية في الدنيا والآخرة وعادا خير عادي يغانا وغير اللغو قفري وثمودا خير ثمود يغانا واللغو قيلي واصحاب الرس كل النبي إلى هايين قارا أما هديك لنبي الله شعيب الله ديره خير مديوم أصحاب الرس أهل إلى هايين نبي الله ديري ألك انت يكون ريين الكم الأسان ألك وأصحاب الرس ألك كل دقنا إلى غانا واباب إني انت اللي بابي ما راسا ميا وقرون انت ديال بين ذلك نوح الى وقت ياسوب عايزي كثيرا فربا انك اللي كل كملك انها لاقي بك انها لاقي ممرا لوانين او لوعدين او حيوشين او حقا لقارسينين كل يوص لرادلين ما لها لاقي ميا قال تعالى ابوه يري وكلا انت انهلاقنا لما انت ضربنا ووعدينا له كله الامثال المهمة جاقا لقوة ارهوين جاقا خصوصا الرومية خبك اذا بغاتا اهل لقوة حبين ياني وايين وكل لما انت تبرنا وهلاقنا تتبير انهلاقي ولا قداته قراشواتي ميت على القرية الدقمة كركب التي دقمة امدرت مرهاويين من عذاب اللقود الجيئي مطار الصوئي همان بالعيانتك كوان وكوان ما قرى قوم المندوي بحر الميت لمدان بغورتانيا مردوني السلوديك اي عسكا قبطة ماشا بحر الميت اللي يرى ماشا ريدك الجيران عموري اي سبيل تدبى بلدي عيان نبي الله اللون الله دري جوانا اللقوه قل خليه وصيني دقن سبحا لنسوه داري منك يدقنائي انت الله قرقوري قول نفجيين اسمنا لقي سمنا هدين لقي قول اركان ماشي جوية ارنا انا ينجرين مرنا الجرين انت سدام حلوه دارين انت سيكو بابيل هاي الو غيري هذا قاق مركين ونيري ودنه يا قعي وعروسكو صدر مي لبنا هذه اللوت دي الله مركز كده بعد النار اللي هو قفل خواب الله قد قل حتى الشيط مين ماشي على قوم مسماري والموت في كتاوة ماشي اللي قفل جيه على قوم مسماري فجعلنا عليها سافرها وامدرنا عليها حجارة من سجين كل كاسو إلى قريس كريه مركز تدبل الله سوشيه ويا قومي لا يجرمنكم شقاقية أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد انت بواكد دنبيين وقت أهان ما دار قوم لوط أو دنبيين من أهان ما دار واكنا وفي حدود المملكة كل كوالا قلت ويذوى أو يمان وحي مران إلى بأسام سعودة وصفر هي تجارة هي دقندونة هي دقمدي قوم النود مران كل وانسان مميز حسول كماركو رير ثمود قوم صالح مرايين إسوى طبوك أسعودة ودولانا كل كم ماشي جوغي انتو هذا وقتي ولا الله دي فد واستفاع حيتي يمير أرق يؤينكم على ماشي لغق بني آدم ما لقود بعدين كل كم واحد يليسين أرد إيا كمرا إنت ماشي أصحاب الفيل مزدلفين إيا من الأحضر لبنها لأجل سيني أوكالة كم يتحجر والأرض يا الله لونتا إذا ماشي وارب ولقد أتم وامران قرأس يمادين على القرية دقمكورك التي دقمها أمضيرت أجحلوا راويي مطار الصوئي همان بلحيينك أفرم يكونوا قرأس موينائي يرون أكوهم جيدا إلى وحوني ربال وما جيداني كانوا قراشي وحي مغدين لا يرجونا كوان في لينين نشورا صوب حدبا إلا صوب هنا مفلين ما في العيب. ولقد حرم أتينا موسى إنا نسينا الكتاب التوراة وجعلنا وحن يالك معه موسى لجريد أخاه ولالك هارون وحن يالك وزيرا قال ما يقرقارة السلاسان الضلبضي وجعلني وزيرا من أهل هارون قل كوزيرك يا الله قرقا سنشد عدوتك بأخيك ولالك أنك روح الجنة فقلنا وحني من هذا موسى هارون تقى إلى القوم الدب الذين ددك كذبوا بانيه بآياتنا فرعون يدد كيسا وفدمرناهم كبعد أن رغي دونه تدمير الرغي وقوم نوح نبي محقون كيسينا لما قرطعي كذبوا الرسول خصوصي الله دري بانيه أن أخرقناهم ما شايني أو جعلناهم أن كيالي بالناس ددك آية على من موسى كيسو واعتدنا وضربني من ظالمين وحيدوني فلا دمانتي أيابا بانه أضربني أليما العبية وآدا أن رقني وثميدا أن رقني وأصحاب الرسي كل النبي قالك كدوري أن رقني وقرونا تديال بين ذلك انت اسكت عجلتين وأن رقني كثيرا فربضا وكلا انت أن رقني إليك ضربنا ووعديني له كلنا الأمثال مهما يالي يورك ووعديني وكلنا ضماده تبرنا ودبرقين تطبيرا دبرقين ولقد وعدب أتوين القراشي مادين ويمرين على القرية والمكركة التي دقمدا أمطرت لقعلوه الرويين مطارسوي حنوما الحيان تأفرم يكون مويا القراشي ترونها كوى دقمدي أركي بل من الاركن باو اركن اكانوا اي مغدن لا يرجون كوان فرينين نصورا صبحت قيام الله صبحيو وانا روك هركاسا من قدك وصنوف وخو مرا ياسو بناها عليه الصلاة والسلام حبون الاركو ان حقيرون لينا وردائك الى الرسول بناها فرت اللغو تاغو اسا اللغو فيكو عربك اللقاء اللعيو رسولك ان حقيرون لقارو قال تعالى خبروه فإذا قارت أي كأوك أيها الرسول الكريم قال ذا غير مكو حبيكو أركان إن يتخذونك قال يا رب مايان إلا هزوان مثل قدس جاسو أبيبي أبا اللقو هدى الليلة ومحيني أهالا مكان أهالا ميكيا وبعث الله لبسو دري رسولا كلا وحبال ليسو درينا مكانا إن كاد حسيني نبقى يكون وضعاً لا يظننا إننا اللوميو عن آلياتنا إلا يالك أنك أقول لك اللوميو وعلى أكتامارك بسرك قفل أركابا إنه إسلاق من يأي قريشة إسلاق من مناتي يعزيني الله تعابده نبقى محل أركان قولك إنه مؤمنة إن كاد لا يظننا نبقى يلوني مركا محاذو حسليسين هذيك هدو نقول فعباس الله قوينا تاي حاشي عد مالا تكتني وهذي تاي وعسمعيين نبيني وحكونا مثل إن كاد وهو محمد سيكي لا يؤمننا إنو أنك قراشا نلومينو أن آلياتنا ألا كان آلين جنة أولا نلومينا لولا أن صبرنا أنك أنا لقا جنواري وإلا أن يلتين كبكنا لولا أن صبرنا وصبرنا إماهاتين على يا إله يالك وحو إلهي رساس بعد الأرين تجوكتو ومي محمد يا قراش با بعد النمى اللي يسكتو يسيهاي محمد وأن اللمنا إيا مايا حتى يتاقنتهاي وصوف الدب قنب قيامة التي شكرا وأدماني إله اللي يرجوكتنا وصوف الدب قنب اللي علمونا وقاندونا حين قرتهاي يرون العذاب نقرك دونان من هو أضل بعض المبلا سبيلا ودهان فإنه محمد يعي إلينا القريش يعي إن هذا يكون أرك دونه وفعلا إلى إليك يهينا وحدكو قراني أيضان دنبا وحوا يقف حوليسا كحيرا وقولي كانوا ما أنت عابد عيه حتى وقولي كتوسين واركي كنتو إلماء حولي مكرسبه كنت موهدنا قبصبه حتى انا كيف اعرف كل محمد الله وفعلا كيف كان مقدومي اذا وحى العابدة هو دين لقوم حرنا ربنا لقوم حرنا شرعنا لقوم حرنا كل كسيد مستقر الرب مجيلا قال تعالى خبروه يري الرعايتا ايها الرسول الكريم وحديث اكتا من قفك اتخذ ياشي الهه وحو عابدة يوحوك ياشي هواه وحو اسك جعلانه كل نفتا وغانيسا كل نفتا وحيوت المانتو وكيلا يرانا أفانتا أبيك الرسول كامية تكونوا هانا ما هانكرتد عليه متكان هودي سعابودا وكيلا أبيك ما مسؤول كمغون كرا كمان نقوم كرتد أبدانا قارسي أنيك الله إيا أساقنا على إنك بحو أم تحسبوا صوبنا ووحب مليسي أن أكثرهم وحان بدن كولا إن يسمعون وحمق لايين أو يعقلون أي وحكسايين وحمق مغلايين لأنه هذا حق واكعون أيهاي وحنا ما قلنا أيه وحواسي وحلوفا ما شيطان أكو كاذير إنهم ما هم ما إلا كران عام حوالي لمدي هذه العقل يمرك أباب بيسابك وكشا قيسين وايسو قدنا البنانة فريزته وطلع فريقانا وحيترا طيب عقل من المحلوف وما يلعبه يأكل هذا كما سقيسين أيزين ما البنانة تاقين تاقين سألقوا حلولنا قلت انت اللي يرحول إلا المدين أحول من المدين لو قولوا وعليه بل هم أضل سبيلا ما يحول أدامهم إلا دامان حولها ومحاقا محاجرة حولها أدو قوز أموه كان سمان نفعرها أما سع ورابا من نفليفها يمد بكعان بل كل كوريا أماركو وفنينا في عدكي سمال في المرض إلا ماشي عمروب مريض وكعرارا كان شيطانك ورابي إساء ونفليفها تبصعنا أسيانا كله شيطان أيوتا أدو من شيطان أكوتا وكله يا شيطان أيوتا إذن حول ما هي بل هم أضلوا سبيلا حولها وكليتا محاجرة حولها مركي هربا عقل الله ميارين كتاب الله مدجين نبي الله مدرين كان عقلي ألقانيين بقوا إيا ينقوا إيا فكر نبي الله درين كتاب الله دجين وقال لك الله وإذا رأوك صوبنا هدلك أركان مشركين تواد صوبنا إيا اللقودين بحيجي يقفك حق الشيقاري الله حقنا وإذا رأوك هدلك أركان يتخذونك كاملا المهايين إلا هزوان كله جس جس أي كاملا نايين خوفنا معايا وما أرسلنا من رسول إلا ليطع وركيس إلا يالو وتعزروه وتوقروه لو إليه أي أيهاي تنالوه بدلي إلا هزوان جس جس قائرين يقول هذا كما الذي كيا بعث الله بصدري رسولا يصدر الرسول فين كاد وحسن محمد لا يضلنا إنه نلمنا عن آلياتنا إلى يالك الأبي أبو تكسو قرلي ونقل لنا برق الله عن المولى لولا أن صبرنا أن نقعد كاني عليها إلى يالك أن كبقني وأن كصبرنا معانا وأن ندوب صلى الله وسوف تبدمي يعلمون وقانا يان حين قرتاي يرون جيدون العذاب علاب كمن روحة أضلوا بعض المبدا سبيلا ودعان الرأي تليسي من روح اتخذ ياسي إلهه عبدك عبود عليه هواه نفتي سوء أيوشاكتي أفأنت أبيه ما تكون أنا عليه كركيسة وكيلا إلى علي ما أنكرتب أن تحسبوا ووحظوا علي أن أكثرهم بلنكوبة يسمعون إلى يحمق ليان أو يعقلون أي وحكس ليين إنهم ما إلا كالأنعام فعلي للمدين بل مدماء وكن ديتان هم إلا أضلوا فلا كبعض مما بلا سبيلا ودعان ألم ترى إلى ربك أدلة توحيد يا أبلا وكد أنت إلى أكبر شيء ألم ترى رسول الله من يأذن جيد إلى ربك إلى سميع ربك حب إلى فرس النبيذة كيف سنعه الرب مدى ولا خوصك متاقل وقرع لي مكة إلى هذا ويهدين وقلتوا دوني دولان خوصا قبسنا من فيد المال ولو شاء حدو إبدوانو لجعاله خوصك محوكي يرى ساكين من حسلا ومضى دقاقين لكن ثم كقلالا جعلنا الشمس قرع لي كيالي عليه خوصك دليلا مدكو توسيسا وحدين انت لجوغو دوني دواهوص لكن أسكن مجدد كل ما تجدد أنت بريها صوب حدا قرآني خاصكي وابوبة إنتي كوكبات الجرمي كريها إيا مساجد ديو خاصكي وركاسو موقنا كل خاصي أكون شاقي قرآنا ولولا الشمسو لما عرف الظلو هدان قرآجرين خاصم الله أكون سبا ثم كالقذال جعلنا الشمس قرآنيا يلي عليه على الظل خاصة كركيسة دليلا تصب ثم كالقذالنا قبضناه وعادي كوري نقطي رجع اي قارتي كيوسا الى انتوبيه وعلى قادل خوص بمجيرو ثم كذا قبضناه خوص كي وعلى ابني من اين انك يبا حقاينا قبضنا لابد يسير انفضب وانك امجيدين انا خوص كي لابد مرورما مثل بعض نواكنا وهو معبد الحق الذي احبه تعالى يالي لكم لأجلكم أبينك برتينا الليلة هبينك لباسا نر إذن أسطورة وإذن كيالي والنوم فردادا صباتا خاحوا إذن كيالي وجعل النهار مارنتي وحان كيالي نصورا إلى سوكاك على هبينك من عمل الليالي وعلى هدود برينا وعلى كاكا وهو دليل فلواكا صدعات وهو أب الذي أحد فأبا أرسل الرياح تضيوها الدرة بشرا هي نشرا لبقرون هي ذا دبيسة أي بشارين إيسو أما الفاف إيسو بين يدي رحمتي إلى ربك سهرتيسة كبعد وأنزلنا وحد الجنين من سمائكم ما أنبيو أهورا بمدك إلى وصفلة إلى المجاسلة إلى جنابلة أبي سلام مايرتان من حينة إلى النارين بهد الماء بلدة بلد ميتا أبا روبي ونسقيه من وراب النوم منه مما سويك المبيئون خلقنا أنا بورني أنعاما حالا من أنا سيادة كثيرا فربدا ولقد وحادفا صرفناه من قيب النجوبك بينهم إلى بعضهم ليذكروا من أيوان سمان أن ربك أبو قيب الله وقرب قدر أن ينكوت الجنة فأبوا الديني أكثر الناس فمن تسبتنا إلا كفورا كان لما معانا وعكرا ولو شئنا حبان دونا لبعثنا في كل قرية تقنى كل جيد قدير وحن بحلها نذيرا وطول الله أركبا نبي مقارا لكن أبا مدورين إلا بمحمد ويدون كودا ونبي مقدر فأبا دونا فلا تدر حور يلي الكافرين انت حق ديدي وجاهدهم لدلالا قاربا به القرآن ويما كان لجوه به القرآن جهادا دلالنا كبيرا وي وكلك وعدك هي وانك هي القرآن الاجبار واجهة فلدك الله ما يو حقدك هذه قال لي ماذا فلم ترى ويادا رسول الله اجلدين إلى ربك سنو حما مولاي كيف سنو مد الظل خسك انتاقي ولو شاء حدوه بدونه لجعله خسك انتاقي إلى ساكنا من دقاق ثم كجلا جعلنا الشمس كل عذيبا يالي عليه على ذل خسك كركيسة فلولا المدك تصير ثم كجلالنا قبضناه وعلى ابني إلينا حقا نظر قبض الله بي يصير فريد وهو محمد الحق الذي الله تعالى يالي لكم إذنك هنكينا الليلة هبينك واللباسا لإذنك يالي والنوم هربذينا سبعة راحوا إذنك يالي وجعل النهار مالك وحان كيالنا نشورا من أطفاف أفتانه كاكعبان وهو محاوبا الذي الله أرسل الرياح وبينها دري نشرا يدى فافي ليس بين يدى رحمته إلى محرين كيسا الربك أردي أيضون بشاري ليس أما الربك كيف أفسا وأنزلنا وأدجينا من السماء الكر ما أنبيه طهورا أسكن ذي فسان من نحية إلى النورين به بالماء بلدة المقالة ميتنا باروذي ونسقيه إلى ورابين الربك مما سيصعون كمدياي خلقنا آنوني أنعاما حالا قد كنت خنزان إيه وأنا سيدة كثيرا فربلا ولقد وحادفا شرفناه إلى الربك قلبيني بينهم قد كبح الله قلبيني خلف قدر كاريبا إلا ذكروا إلى يوان سمان ويبحوا سلطان فأبا هو أسديني أكثر الناس بدين تسيبني إلا كفورا قال لمن معانا وأكل بديلا ولو قر شئنا أن دونه لبعثنا وبحنا في كل قرية تقبل لك كل جيد قرية هذا نذيرا خسوني الدقام بحنا أيوة أن ننتورين إن أجري عقبته وما دوننا أتكلك على الرسول لقاته سانا دونه فلا تضع سوبنا يتليل الكافرين انت حق ديدي وجاهدهم لدك الله انقاربا به قرآنك جهادا لدك الله كبيرا وي والله أعلم.